إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز ابن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا متواصلا حول ما يفسد الصوم، وكنا قد توقفنا عند المفسد الثاني من مفسدات الصوم وهو الجماع، ولازلنا في الحديث عنه وفي الحديث عن أحكامه. أثابكم الله فضل الشيخ، إذا حصل الجماع من المسلم وتكرر هذا الجماع، جمع في اليوم الأول في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، هل عليه عدة كفارات أم الكفارة واحدة؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أولا مر معنا بأن الجماع أحد المفطرات، وهذا ثابت بالإجماع، فالأكل والشرب والجماع بإجماع أهل الإسلام على أنه من المفطرات. فإذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان فقد أتى بابا عظيما من أبواب الإثم، وأيضا تسبب على صومه بالحرج، حيث إنه قد أفطر بسبب هذا الجماع. فبالنسبة للجماع مذكور في كتاب الله عز وجل على أنه أحد المفطرات. وأما ثانيا، فإذا جامع المسلم في نهار رمضان أكثر من مرة ولم يكفر، فالصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. لأن القاعدة الشرعية أن الفعل إذا تعدد وكان من جنس واحد فليس عليه إلا كفارة، إلا حكما واحدا. بمعنى الفعل إذا اتحد سببه وتكرر فليس على المكلف إلا حكما واحدا وهي الكفارة. فلو مثلا قلنا بأن رجل في اليوم الأول جامع ثم في اليوم الثاني جامع ولم يكفر، ليس عليه إلا كفارة واحدة، وهذه قاعدة شرعية عظيمة. ولكن لا يعني هذا بالضرورة أبدا أن الإنسان إذا جامع مثلا مرتين أو ثلاث وليس عليه إلا كفارة واحدة أنه لا يأثم، بل الإثم حاصل، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والواجب عليه أيضا أن يبادر إلى الكفارة ما دام أنه قادر عليها. وهي كما ذكرنا عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالقاعدة الشرعية أن الفعل إذا اتحد سببه واتحد حكمه ثم تكرر ولم يكفر الإنسان مثلا، فلا يتكرر الحكم، يعني الكفارة لا تتكرر. وهذا يجري في الحقيقة في باب الأيمان وفي بعض الأبواب، من ضمنها يعني أكثر ما ينطبق على هذه القاعدة هي أبواب الكفارات. وإن كفر فضيلة الشيخ ثم عاد؟ إن كفر ثم عاد عليه كفارة ثانية. ولا نقول أن يعني رمضان واحد انتهك حرمة الشهر وشهر واحد؟ لا، لأنه إذا قلنا بأنه كفر في مثلا هو جامع في اليوم الأول ثم اعتق رقبة مثلا، أو كان غير مستطيع على صيام شهرين فأطعم 60 مسكينا، في هذه الحالة إذا تكرر من هذا الفعل تكرر عليه الحكم، بمعنى لا بد أن يأتي وإن كان في نفس السنة في نفس رمضان، ولو كان في نفس الشهر، ولو كان في نفس الأسبوع من رمضان، بمعنى أنه جامع في اليوم الأول ثم في اليوم الثالث أو الخامس أو العاشر جامع، فهنا يجب عليه أن يكفر عن الجماع الثاني ما دام أنه كفر عن الجماع الأول. طيب فضل الشيخ، إذا حصل الجماع من الشخص وهو معذور، كان يكون يعني مسافرا نوى السفر، أو كان راجعا من سفر، أو كان مريضا، العموم المسلم الذي رخص له الشارع بالفطر لا حرج عليه بالأكل والشرب والجماع، فالجماع أحد المفطرات. يعني الآن لو افترضنا رجلا سافر ثم أراد أن يفطر وليس هناك أكل أو شرب ومعه زوجته مسافرة معه، فجاء معه يكون قد أفطر، لأن الجماع أحد المفطرات، الجماع أحد المفطرات. فلا يعني، يعني بعض الناس يعتقد بأنه الأكل والشرب، هو إذا جامع أفطر، إذا جامع أفطر. فالمقصود والنية فضيلة الشيخ. نعم والنية. لا كيف النية يكون تكون مصحوبة بالنية؟ أكيد هو إذا سافر سفرا يقصر فيه، نعم، يعني يباح له فيه القصر، هنا يترخص برخص السفر من الفطر ومن القصر ومن المسح على الجوربين 3 أيام بلياليهن وهكذا. نعم. فالمقصود بأن الإنسان إذا سافر، لكن هنا مسألة وهي أن بعض الناس في الحقيقة هو ينوي السفر، نعم، ويكون في البيت يقول غدا إن شاء الله سأسافر، ثم يأتي أهله بعد مثلا بعدما يطلع الفجر، نعم، فيقول ما دام هو نوى السفر فيجامع أهله في النهار قبل السفر، وهذا حقيقة قد أخطأ، لأن الإنسان لا يترخص برخص السفر إلا بعد أن يشرع في السفر، نعم، وأن يجد به السير. فمثلا لو أن رجلا رحلته مثلا هو يريد أن يسافر بالطائرة، رحلته الساعة 12 ظهر، نعم، ثم في الضحى جامع أهله وهو في نهار رمضان، قلنا له قد وقعت على أمر عظيم. لماذا؟ لأنه لا يحل الإنسان أن يفطر ما دام أنه في البلد ولم يشرع في السفر ولم يجد بالسفر. عليه كفارة فضل الشيخ؟ لا شك أن عليه كفارة. مثل الرجل الآن يريد أن يسافر فيجمع بين الظهر والعصر في بيتي، هذا غلط. يعني الآن بعض الناس يقول لك والله أنا طائرتي ستقلع الساعة 2:30 أو الساعة 1 ظهرا، فأنا في البيت مثلا، يروح في البيت فيقول أجمع الظهر والعصر، نعم، هو لم يعني هو نوى السفر لكن الطائر لم تقلع به بعد، نعم، أو الباص لم يعني يمشي به بعد مثلا أو يسير به بعد، السيارة كذلك. فالسفر بالنسبة لرخص السفر لا يحق للمسلم أن يترخص فيها إلا بعد أن يشرع بالسفر ويجد به السير ويفارق بنيان البلد، نعم، حتى ولو يرى البنيان، لكن المهم يفارق ويجعل البنيان خلف ظهره. حتى الفقهاء رحمهم الله تعالى لهم كلام بين البنيان القديم والبنيان الحديث، هل البنيان القديم بناء البلد إذا لم يتجاوزه يحق له أن يقصر أو لا؟ المقصود بأنه إذا ترك البلد خلفه بالكلية، نعم، ترخص الآن برخص السفر. نعم. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمرأة لزوجة هذا الشخص، هل عليها كفارة أم الكفارة على الرجل فقط؟ لا، على الرجل والمرأة، المرأة مكلفة أيضا مخاطبة بالأمر والنهي، فإذا رضيت بالجماع، نعم، ولم تكن مكرهة وإنما رضيت بالجماع فعليها كفارة كما الرجل. طيب. لكن إن أكرهها، نعم، وأجبرها على الجماع وهي كارهة لذلك ولم يكن لها خيار، نعم، قد سلبها إرادتها مثلا، فهنا أهل العلم اختلفوا في من يتحمل الكفارة عن المرأة، هل، نعم، تسقط الكفارة عن المرأة أم يتحملها عنها الزوج؟ أولا بالاتفاق أن المرأة ليس عليها الكفارة في حالة الإكراه، الإكراه ما دام أنه سلب إرادتها واختيارها وأكرهها فلا كفارة عليها. لكن هل يكفر الرجل عن زوجته فيعاقب هنا؟ نعم. قال بعض أهل العلم بأنه يكفر عن نفسه ثم يكفر عن زوجته عقوبة له، وهذا قول في مذهب أحمد، وهناك أقوال بأن الكفارة عن المرأة تسقط وتجب عليه هو، نعم، فقط. والأظهر فيما يبدو والله تعالى أعلم أنه يتحمل كفارة زوجته، يجب، نعم، عليه أن يكفر عن زوجته لأنه تسبب في إفطارها في إفساد صومه، والله أعلم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره أن على زوجتك أيضا الكفارة، وكما يقول العلماء أن البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. صحيح، هذا الحديث حقيقة فيه فوائد عظيمة. الحديث هذا حديث الأعرابي الذي أو الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان اشتمل على جملة عظيمة من المسائل والأحكام والفوائد، من ضمنها قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل للرجل بأنه على زوجتك كفارة، لكن أهل العلم في الحقيقة وقفوا حول هذه المسألة وقفات منها. أولا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أبان له الحكم، وما دام أنه أبان له الحكم فما يحكم به على الرجل يحكم به على المرأة، لأن المرأة مخاطبة كالرجل ما دام أنها مكلفة فهي مخاطبة. فقالوا هنا يعني هذا يعني طوي للكلام، وهو مفهوم بمعنى أنه ما دام أن الرجل قال له السلام عليك الكفارة كذلك المرأة. الأمر الثاني قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له ذلك لعلمه أو لما ظهر من علامات وقراء على أن الرجل كان مكرها لزوجته، أو يعني زوجته لا تستطيع الصوم، يعني هذا أحد الأجوبة. الأمر الآخر الذي قاله أهل العلم قالوا بأن الإنسان لا يكلف إلا بعد أن يستفتي، يعني بمعنى أنه ما دام أن لم تستفتي هي فلا تكلف. لكن الذي يظهر لي والله أعلم وهو قول جمع من أهل التحقيق بأن المرأة أيضا عليها ما على الرجل، فكما أن الرجل مخاطب كذلك المرأة، فالكفارة عليها كما على الرجل. لكن الرجل جاء يستفتي عن نفسه فأبان الحكم له عليه الصلاة والسلام. والقاعدة الأصولية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني بمعنى أن الرجل لما قيل له هذا الحكم، هذا الحكم ينسحب على زوجته وينسحب على باقي الصحابة وينسحب على الأمة إلى يوم القيامة، فجميع الأمة مخاطبة بهذا، فهي من وقع في جنس ما وقع في هذا الرجل فعليه الكفارة التي أوجبها الشارع الحكيم عليه. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا كان الرجل معذورا والمرأة غير معذورة، يعني إذا كان الرجل قد جاء من سفر وصل من سفر وجامع أهله وهي غير مكرهة، هل نقول هي عليها فقط وهو ليس عليه كفارة؟ نعم، بالنسبة للرجل إذا كان يعني قد رخص له جاء من سفر ومفطر وزوجته صائمة، فالواجب على الزوجة أن تمتنع وأن تبتعد عنه ما دامت في نهار رمضان. والجماع محله الليل بالنسبة لرمضان، أما في النهار فيحرم، ولو أنها رضيت بذلك فعليها الكفارة المغلظة، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين، إن لم تستطع عتق رقبة، وإن لم تستطع الصيام أطعمت 60 مسكينة. هذا هو الواجب عليه. أما إذا أكرهها مثلا، حصل إكراه، فيجري عليها نفس الحكم السابق الذي ذكرنا، وهي أن المكره لا شيء عليه ما دام أن الإكراه قد توفرت شروطه. وربنا عز وجل يقول في كتابه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. جاء في الحديث الصحيح عند مسلم أن الله تعالى في الحديث القدسي قال: قد فعلت. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمرأة إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها في هذا الباب، أما إذا كانت راضية فيجب عليها الكفارة المغلظة. طيب، وبالمناسبة ينبغي حقيقة الاحتياط للصيام. أولا بالنسبة للرجل إذا كان يعني قد عاد من سفر، عليه أن يتقي الله في أهله ولا يفسد صومه، وأن السنة أن يبتعد يعني شيئا حتى لا يقع في المحذور. سنة الإنسان إذا جاء من السفر نبدأ بالمسجد يصلي ركعتين، ثم لا يطرق أهله مثلا ليلا، وأيضا ينبههم إلى ذلك. والمرأة أيضا إذا جاء زوجها وهي صائمة صوم الفرض طبعا وليس صوم النفل، إنما صوم الفرض صوم رمضان، عليها أن لا يعني تتزين له بما يدعوه إلى جماعها، وإنما تكون متبذلة، تكون يعني في ثيابها الرثة وكذا حتى يبتعد عنها. هذا المشروع حتى لا يفسد العبادة عليه. وإذا جاء الليل فالليل بالنسبة للليل في رمضان هو محل الجماع ومحل الأكل والشرب وسائر المفطرات. طيب فضل الشيخ، هذه الكفارة تجب فقط في الجماع في نهار رمضان أم تشمل قضاء رمضان أيضا؟ الصحيح الراجح بأن الإنسان إذا كان يقضي أيام رمضان ثم حصل منه جماع أنه ليس عليه الكفارة المغلظة، وإنما عليه قضاء هذا اليوم وجوبا على الفورية. لأن المقصود بالجماع هنا الذي هو أحد المفطرات هو انتهاك حرمة شهر رمضان. انتهاك حرمة شهر رمضان، هذه العلة التي نص عليها العلماء. هذه العلة التي نص عليها العلماء. أما غير رمضان فلو صام صوما واجبا كقضاء أو نحوه وجامع فيه فليس عليه شيء في ذلك. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للمرأة إذا كانت مكرهة لا يجب عليها ضابط الإكراه يا شيخ؟ ضابط الإكراه أن يهددها مثلا بالطلاق. نعم. أو أن يهددها بالضرب مثلا. الطلاق فضيلة الشيخ إكراه؟ لا شك بالنسبة لها إكراه. أو يهددها بالضرب مثلا. أو يغلبها على نفسها مثلا. يعني يغلبها على نفسه. أو نحو هذا. هذا من قبيل الإكراه. وحتى أن العلماء قالوا الإكراه هو سلب الإنسان اختياره ورضاه. نعم. سلب الإنسان اختياره ورضاه. طيب فضيلة الشيخ، نتطرق إلى بعض الأمور التي تكون أو تؤدي إلى الجماع كالمداعبة في نهار رمضان. مداعبة فضيلة الشيخ، هل هي جائزة للصائم؟ المداعبة الرجل لزوجته في نهار رمضان ممنوعة. نعم. وذلك لأنها وسيلة إلى الجماع، والوسائل في الشريعة تأخذ أحكام المقاصد. نعم. فالوسيلة إلى الواجب واجبة، والوسيلة إلى المندوب مندوبة، والوسيلة إلى الحرام محرمة، والوسيلة إلى المكروه مكروهة، والوسيلة إلى المباح مباح. فلما كانت المداعبة أحد مقدمات الجماع وجب منعها وسدها، لأنها تفضي إلى الجماع المحرم في نهار رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فالواجب على الرجل وعلى المرأة أن يبتعد عن بعضهما في نهار رمضان، أن يبتعد عن بعضهما في نهار رمضان، وأن يتذكر الأثر الخطير فيما لو إذا حصل شيء من الجماع أو الإنزال أو كذا، مما يعني هو سبب من أسباب إفساد الصوم، الله أعلم. نعم. طيب هذا الشيخ، قبل أن فاتنا سؤال بالنسبة للجماع، إذا كان الشخص فقيرا أو معدما وكبيرا في السن وقع على أهله في نهار رمضان، طبعا لا توجد رقبة ولا يستطيع الصوم للكبر، لا يستطيع الصيام شهرين متتابعين، وليس عنده ما يطعم. على العموم، هذه المسألة من المسائل التي يعني دار حولها خلاف القديم والحديث. هل الرجل إذا عجز عن الكفارة تسقط عنه أم تبقى في ذمته؟ والإشكال عند أهل العلم أن الرجل الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر أطعم 60 مسكينا، قال: ما بين لابتيها أفقر بيت مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك ولم يقل له سقطت عنك أو لم تسقط عنك. فلما جيء بالعذق للحديث في آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بمكتل أو بعذق كبير من تمر، فقال للرجل: أين الرجل؟ سأل عن الرجل الذي يسأل ويستفتي، فقال: ها أنا ذا. فقال: اذهب. فأعطاه التمر على أن يتصدق به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاه إياه على أن يتصدق به، فقال: والله يا رسول الله، ليس هناك يعني بيت أفقر مني في المدينة، هذا معنى كلامي. فقال: إذن أطعمه أهلك. هنا العلماء قالوا: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك وسكوته في الأول، هل هو يعني إسقاط للكفارة عنه لكوني عاجز، أم أن الكفارة لزمته وبقيت في ذمته؟ وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك فيه معنى الكفارة؟ هنا حصل الخلاف بين أهل العلم. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة عجزا كاملا، بمعنى لم يستطع إطعام رقبة، ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، ولم يستطع أن يطعم لفقره ولحاجته، فهنا إذا توفي وبقي على عجزه فتسقط عنه الكفارة، الكفارة تسقط عنه بالموت. وأما إذا كان حيا واستطاع بعد ذلك فوجب عليه أن يكفر، للقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعت. وهذه استطاعته. ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ويقول عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام أنه وقع في العجز عن أن يكفر، فهنا تسقط عن الكفارة بالموت. وأما إذا كان حيا ولكن حصل عنده شيء يستطيع أن يكفر به، فيجب عليه، فهي باقية بذمته، باقية في ذمته، والله تعالى أعلم. ينسحب فضل الشيخ هذا الحكم على جميع الكفارات؟ نعم، سحب على جميع الكفارات. متى عجز عنها المسلم سقطت عنه؟ سقطت عنه بالوفاة. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة للقبلة، نعم، القبلة للصائم في نهار رمضان. القبلة للصائم في الحقيقة هي من المسائل التي وردت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وسئل عنها وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله احترقت، أو كلمة نحوها. قال وماذا؟ قال ما زلت فهششت حتى قبلت. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أنت مضمضت، هل عليك شيء يعني وأنت صائم؟ قال لا. فقال كذلك يعني القبلة، وهذا طبعا أحد أدلة القياس. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاس القبلة على ماذا؟ على المضمضة. نعم. لكن في الحقيقة أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن القبلة فرخص له، وسأله رجل آخر عن القبلة للصائم فلم يرخص له. قال الراوي فنظرنا فإذا الأول شيخ كبير الذي رخص له بالقبلة، شيخ كبير، وأما الثاني فشاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا فرق بين الشاب وبين الشيخ الكبير، فأذن للشيخ الكبير، وذلك لعلمه بأنه يملك إربه وأن شهوته ليست بقدر شهوة الشاب، ومنع الشاب خشية أن يقع في المحرم، في المحرم والمحذور. فهنا يقال إذا كان السائل شابا يمنع، وأما إذا كان شيخا كبيرا فيؤذن له ويرخص له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فضل الشيخ، في حديث عمر، يعني هل كان عمر رضي الله عنه كبيرا شيخا كبيرا؟ نعم، عمر رضي الله عنه في يعني كان كبيرا في السن. نعم، كان كبيرا في السن رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب فضل الشيخ، إذا أمن الشخص من المداعبة والقبلة أن لا يحصل منه جماع، إذا كان يملك شهوته، إذا كان يملك شهوته وقبلة احترام وتقدير، هذا لا بأس به، هو الأصل الجواز، لكن خشي الإنسان يمنع، خشي الإنسان يمنع من ذلك. نعم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. لذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.